يقول: قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع الممنوع من الصرف. قولوا ما يصير علما ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. نعم، ما زيدت فيه ألف الإلحاق، ويصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، فهذا يكون ممنوعا من الصرف، ككلمة علقى وذفرى وأرطى، هذه أعلام مؤنثة زيدت فيها ألف للإلحاق، نقولها ألف للإلحاق. شوف أرطى وعلقى أسماء نبت، علقى نبتة وأرطى نبتة، واضح، وهكذا كذلك ذفرى، فهذه ملحقة، هذه ذفرى قالوا ملحقة بدرهم، وعلقى وأرطى ملحقة يعني مشبهة، أخرى مشبهة بدرهم، هذه مشبهة بجعفر، فألحقت في بها ألف للدلالة على التأنيث. فالمانع هذه أيضا مما يكون المانع فيه من الصرف العالمية والتأنيث، وهو وفيه ألف يقال لها ألف الإلحاق. والعالم منع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعل. قالوا العالم منع صرفه إن عدل، إن عدل العالم كذلك إذا كان إذا اجتمع في الكلمة العالمية هو والعدل، العالمية والعدل. قول والعالم منع صرفه إن عدل كفعل التوكيد، كفعل التوكيد، فعل الدالة على التوكيد. تقول مررت بالنساء جمعة، مررت بالنساء جمعة، هذا ممنوع، لفظة جمعة ممنوع من الصرف للعدل أولا، للعدل أولا، أصلها جمعاء ولا جمعاوات، مررت بالنساء جمعاء ولا جمعاوات، فجمع معدول بها، واضح العدل. وهنا العالمية هو ما يشبه العالمية، ليس عالما، جمع ليست عالما، لكن ما يشبه العالمية في التعيين. زيد أو كثعل، ثعل كعمر، وكعمر مثلا، عمر معدول بها عن عامر، تقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما المانع له من الصرف؟ العالمية والعدل، كذلك غدر وثعل اسم رجل، وهكذا. وقلنا هذا سواء كان علما كما في هذا كما في الذي ذكر، أو كان وصفا كما ذكرنا، كغدر وفسق أي غادر وفاسق، وهكذا. قل لقيت أو مررت برجل غدر، منع له من الصرف الوصف والعدل معدول به عن غادر. نعم، زيد. والعدل والتعريف مانع عن سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. والعدل والتعريف مانع سحر، أي يمنعان لفظة سحر إذا قصد بها التعيين، إذا كان قصد التعيين معتبرا بها. شوف، تقول زرت فلانا في ليلة الجمعة سحر، في ليلة الجمعة سحر، سحر هذه إذا أردت به أي سحر، أي وقت من أوقات السحر، أي سحر في أي يوم، هنا لا تمنع من السحر. قول سحرا مثلا إذا أردت به الظرفية، ولا سحر وهكذا، ليست ممنوعة من السحر. أما إذا أردت سحر الجمعة بعينها، قصدت سحرا معينا، سحرا معينا، فهذا يمنع من الصرف أيضا. والمانع له من الصرف العدل، قالوا هو معدول به عن السحر، عن المعرف بأل. والعالمية أو ما يشبه العالمية لما فيه من قصد التعيين، لما فيه من قصد التعيين. نعم زيد. العدل والتعريف مانع عن سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. أيوة زيد. أي يعتبر مانع عن سحر. أيوة. وابني عن الكسر فعال علما مؤنثا. وابني على الكسر فعال علما فعال ما كان على زينة فعالي كحذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ما كان على زينة فعالي علما فإن لأهل العربية فيه قولين. قول الأول وهو مذهب الجمهور هي لغة أهل الحجاز أنه يكون ممنوعا عفوا أنه يكون مبنيا على الكسر. قل هذه حذامي رأيت حذامي مررت بحذامي. قلنا البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة هذه لغة أهل الحجاز. وعندنا لغة بني تميم وهو أنها تمنع من الصرف كن ممنوعة من الصرف تقولش مبين. قل هذه حذام رأيت حذام مررت بحذام على لغة بني تميم. قل عاود. وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما. مؤنثا وهو نظير جشما أي جاشم. جشم معدول به عن جاشم. واضح المانع جشم. قل لقيت أو مررت بجشم. جشم المانع له من الصرف العدل العالمية والعدل معدول به عن جاشم. قال لك عند بني تميم تعامل حذامي معاملة جشم. فعند بني تميم لفظة حذامي إذا كانت علما ممنوعة من الصرف المانع لها من الصرف العالمية والعدل هي معدول بها عن ماذا؟ قالوا عن حاذمة. معدول بها عن حاذمة فصارت حذامي وهكذا. قول عاود. وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم. وهو نظير جشما عند تميم أي عند بني تميم. زيد. واصرفا ما نكر من كل ما هذه خلاص انتهت هذه المسألة. واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر. كل ما منع من الصرف بسبب العالمية وغيرها إذا نكر فإنه لا يمنع الصرف. يعني شوف كل كلمة منعت من الصرف بسبب العالمية بسبب علة العالمية وعلة أخرى إذا نكرت أي استعملت استعمال المنكر لا استعمال العلم فإنها لا تمنع من الصرف تكون مصروفة. لماذا؟ لزوال إحدى جزئي أو إحدى علتي المنع من الصرف. شوف معدي كريم ممنوع من الصرف. بعلبك تقول مررت ببعلبك هذا ممنوع من الصرف. ما المانع لها من الصرف؟ العالمية. شوف تعريف العالمية هو التركيب المزجي. صحيح إذا عاملتها على أن أنت لا تريد بعلبك المعروفة أطلقتها على أي بعلبك. قل رب بعلبك رب بعلبك زرتها رب عثمان رب عمر رب فاطمة رب زينب فلا تريد واحدا بعينه على من على هذا. فكل ما يمنع الصرف بسبب العالمية وغيرها إذا استعمل منكرا صرف. واضح. الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد هذا. واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا في المنع من الصرف. كل ما أثر فيه تعريفه في المنع من الصرف إذا استعمل منكرا فإنه يكون مصروفا. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوال يقتفي. وما يكون منقوصا أي ما يكون ممنوعا من الصرف حال كونه منقوصا كمثلا لو سميت امرأة بلفظة صاف هذه التأنيث المانع لها من الصرف التأنيث بغير ألف التأنيث والعالمية هذه كيف تعرف؟ قلنا قال رحمه الله بأنها تعامل معاملة الاسم المنقوص كلفظة جوار مضى معنا. ففي حالتي الرفع الجر تكون منونة. قل هذه جوار ومررت بجوار. قل هذه صاف ومررت بصاف. أصلها صافي صاف. هذه صاف مررت بصاف ورأيت صافيا. تقول صافيا لأنه ممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين. فقال لك الكلمة إذا جاءت ممنوعة من الصرف بسبب العلمية والتأنيث بغير ألف تأنيث كما في هذا المثال. ولا مرة اسمها قاضي مثلا موجودها أحيانا والألقاب. واحدة اسمها قاضي. هذه قاض. هذه قاض. ومررت بقاض ورأيت قاضية. ما تقولش قاضيا لأنك تريد امرأة بعينها. زيد. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. قال لك بأن الممنوع من الصرف قد يصرف بسبب الضرورة أو التناسب. ولاضطرار أو تناسب صرف. قد يمنع الممنوع من الصرف قد يصرف للاضطرار. الاضطرار وين يكون؟ في الشعر. كل كلمة في أصلها ممنوعة من الصرف لكن لأنها جاءت في الشعر صرفت لضرورة الوزن. مثيلة كثيرة في الشعر. مالي الشعر العربي مالي به. ما شاء الله مثيلة بيت امرئ القيس. قريب قلت رحمه الله بيت امرئ القيس. امرؤ القيس له قصيدة كان على كل حال. امرؤ القيس صاحب المعلقة المشهورة كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول وحمل. يقول حتى يوصل إلى قوله ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجل. لما دخلت الخدرة خدرة عنيزة. هي المفروض يقول عنيزة. عنيزة ممنوعة من الصرف. مانع لها من الصرف تأنيث العالمية والتأنيث بهاء التأنيث. عنيزة كفاطمة وعائشة. تقول عن عائشة عن فاطمة. تقول عن عنيزة ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة لكن ما يساعدش عليها الوزن فصرفها ضرورة. فهنا هي مصروفة للضرورة. لما دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجل. وهذا قلت لكم كثير في شعر. إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب. تهتدي بعصائب من الراوي القافية. تهتدي بعصائب فرض بعصائب على وزني فعائل منتهى الجموع. ولما فاعل أو مفاعيل أو ما دل على جمع فيه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. شوف وكثير هذا. قول ولاضطرار وتناسب. تناسب الآيات بقوله تعالى سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل ممنوعة من الصرف صح؟ جاءت في قراءة السبعية سلاسل وأغلالا. قراءة أهل المدينة والكسائي وجمع من القراء سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هي أصل ممنوعة من السلاسل دل على الجمع فيه ألف بعدها حرفان سلاسل ممنوع من الصرف. لكن هنا للتناسب. للتناسب في مقاطع الآية أو للتناسب الواقع في الآية. في الآية سلاسلا وأغلالا وسعيرا. واضح. وهكذا أقول ولاضطرار وتناسب صرف والمصروف قد لا ينصرف. والعكس المصروف قد يمنع من الصرف. هو مصروف الأصل فيه أنه منصرف ومع ذلك قد يمنع من الصرف. وله أمثلة كثيرة والشواهد في العربية. ممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. أصلها عامر. عامر مثلا كذلك فلا فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع. يفوقان مرداسا. المرداس ومنصرف فصار ممنوعا من الصلاة. هذا يجوز وهذا يجوز على مذهب الكوفيين. الثاني هذا على مذهب الكوفيين والبصريون يمنعونه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.